نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فبداية أقول لكم جميعا تقبل الله منا ومنكم، إنها لفرحة فعلا، فرحة بعيد الفطر، وفرحة بأجواء الحرية والمناخ الإسلامي الذي صرنا نعيش فيه بعد أن دخلنا في نفق استمر لمدة 60 سنة، لا سيما في 30 سنة الأخيرة. أسأل الله عز وجل أن يتم علينا النعمة، وأن يحل الأمن والأمان على ربوع مصر، وأن يؤلف بين القلوب، وأن يصلح ذات البين، وأن يجمعنا جميعا على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد ودعنا رمضان منذ سويعات، ربح من ربح وخسر من خسر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الرابحين. القبول في رمضان له علامات كما ذكرها أهل العلم. أول هذه العلامات وأهمها أن يخرج الإنسان من رمضان وقد صار مقبلا على الآخرة، زاهدا في الدنيا. وليس معنى الزهد في الدنيا أن نخرب دنيانا، لا، ليس الأمر كذلك، لكن الزهد في الدنيا كما قال أهل العلم أن تكون أوثق بما في يد الله عز وجل منك بما في يدك، أن تكون أوثق بما في يد الله عز وجل منك بما في يدك، وألا تأسى على ما فاتك، وألا تفرح بما آتاك الله عز وجل. الزهد إنما يكون في القلب، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله ليس الزهد بلبس المقطع من الثياب وأكل الجاف من الخبز، ولكن الزهد أن تكون الدنيا بالنسبة إليك كالخلاء، كدورة المياه تحتاج إليها وليست في قلبك. كل إنسان يحتاج إلى دورة المياه، لكنها لا تخطر على باله أبدا إلا حين يحتاج إليها. من علامات القبول المداومة على الطاعة التي كانت في رمضان. إياك أن تهجر القرآن مرة أخرى. هذه نصيحة لي ولكم، ألا نهجر القرآن، أن نقرأ القرآن، أن نتدبر القرآن، أن نعمل بما في القرآن، فهذا هو سبيل النجاة الوحيد. ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم حين نزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، خطب الناس خطبة يوم عرفة وقال في آخرها: وإني تركت فيكم ما لم تضلوا بعد، ما إن اعتصمتم به كتاب الله، كتاب الله. وكتاب الله أحال على سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلنكن متمسكين بالكتاب والسنة، فهما سبيل النجاة الوحيد، ومن أراد أن يسلك الصراط المستقيم وكان صادقا حين يدعو الله عز وجل 17 مرة في صلاته في سورة الفاتحة قائلا اهدنا الصراط المستقيم، فالصراط المستقيم هو ما جاء به الرسول الأمين صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. لابد أن تستمر على الطاعة كما وكيف. إن كنت قد استمت في الطاعات في رمضان تحافظ على هذه الزيادة، حافظ عليها. نحن الآن في مصلى العيد وفي يوم العيد، وبعد صلاة فجر العيد صلينا على جنازة. أنا في هذا عبرة، الإنسان لا يدري متى يكون الأجل. والله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال أهل العلم وحيث أن الإنسان لا يدري متى يكون الأجل فهذا أمر من الله عز وجل له بأن يكون مسلما مستقيما في كل لحظة حتى إذا جاءه الموت جاءه على الحالة التي يرضاها تبارك وتعالى ولا يرضى غيرها. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لابد أن نحافظ على الطاعات كما وكيفا. العلامة الأخيرة التي أتحدث عنها التواضع لله عز وجل والتواضع لخلق الله تبارك وتعالى. إن التواضع لله تبارك وتعالى يورث تواضعا للخلق. هذا من علامات القبول في رمضان، من علامات قبول الحج، من علامات العلم النافع أن الإنسان مهما ازداد في الطاعات كلما ازداد في الطاعات كلما تواضع لله عز وجل، لأن هذه الطاعات إنما وفق إليها بتوفيق الله تبارك وتعالى، ولا حول لك ولا قوة في هذه الطاعات. الله عز وجل الذي وفقك للطاعة والعبادة في رمضان هو الذي خذل غيرك وصرفه عن العبادة والطاعة وحمله من الأوزار ما شاء تبارك وتعالى. ولذلك سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأينا مبتلا، والابتلاء قد يكون في أمور الدين وقد يكون في أمور الدنيا، إذا رأينا مبتلا سن لنا أن نقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فإياك والتكبر على عباد الله، ودعك من مقولة هذا إنسان ملتزم وهذا إنسان غير ملتزم أو إنسان جاهل وما إلى ذلك. فالإنسان غير ملتزم إن كنت تقصد بأنه غير ملتحم، فغير ملتحم قد يكون عنده من الطاعات والإحباب والتعامل مع الله عز وجل أضعاف أضعاف ما عنده. هذه جزئية من الجزئيات، اللحية جزئية من الجزئيات لا ينبغي، هي واجبة هي واجبة، لكن لا ينبغي أن نجعلها الفيصل والحكم بيننا وبين الناس فنقول هذا ملتزم وهذا غير ملتزم، فإن هذا شق الصفوف. وكذلك التيار الإسلامي، ما معنى كلمة التيار الإسلامي؟ وهل عموم المسلمين ليسوا مسلمين؟ نحن جميعا ينبغي أن نكون أمة واحدة. وهذه نقطتنا الثانية، تقابلنا تحديات كلكم تعلمونها، نحن نعيش جميعا على أرض مصر. هذه التحديات لن نستطيع أن نجابهها إلا إن كنا يدا واحدة، أما إن تفرقنا فهذا هو الضعف والفشل مذهب الريح. قال الله تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. جميل أن تصلي الصلوات المفروضة وأن تضيف إليها السنن الراتبة، وجميل أن تصوم رمضان وأن تتبعه بست من شوال كي تكون كمن صام الدهر كله، وجميل أن تتصدق كي تنال البر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لكن هذه الطاعات في أجواء الفتن والشقاق والخلاف بين الناس، هذه الطاعات قد لا تنفعك يوم القيامة، قد تكون من نصيب غيرك. وتأمل هذه الأحاديث. الحديث الأول حديث ثوبان رضي الله عنه الذي رواه أحمد وابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، أي لن تستطيعوا استيعاب أبواب الخير، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على وضوءه إلا مؤمن. وعند النساء من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني أخذه عنك، قال: عليك بالصيام فإنه لا مثل له، لا عدل له، روايتان، لا عدل له مثل وزن ومعه. وأما النفقة فقد صدع النبي صلى الله عليه وسلم سمى الصدقة برهانا، وأنتم جميعا تحفظون حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الله: والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. والله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قد يتحمل الإنسان بالطاعات، ولكن في أجواء الفتن والشقاق يرتكب ما لا يحل له، فيأتي يوم القيامة مفلسا. ولذلك يحذر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي، فيقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. ما معنى الحالقة؟ هذا واضح في حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه عند الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، لا أقول التي تحلق الشعر، ولكن التي تحلق الدين. الحلاقة تكون بالموسى، مهما قصر الإنسان بالماكينة فهذا يسمى تقصيرا، لكن لابد في الحلاقة من الموس، هو اسم الموسى، لابد من هذا. فكذلك الحسد والبغضاء وفساد ذات البين يؤدي إلى ضياع هذه الأعمال، ويأتي صاحبها مفلسا يوم القيامة. روى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج. قال ابن عبد البر: قوله عليه الصلاة والسلام يأتي يوم القيامة بهذه الأعمال، معنى هذا أنها وقعت صحيحة مقبولة، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وهتك عرض هذا، فيجلس فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا بنيت حسناته ولم يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، ثم طرحت النار، ثم طرح في النار. فقد تكون هذه الأعمال الصالحة في ميزان غير العامل، نسأل الله السلامة والعافية. ينبغي أن تخرج من رمضان وأنت في حالة جيدة جدا عما كنت قبل رمضان. وأنا أذكر بأن الإنسان الذي خاب سعيه في رمضان أو قصر في الطاعات في رمضان، أقول له إن العالم لم ينتهي، ما دمت حيا فهذه فرصة عظيمة، باب التوبة مفتوح دائما. ألا ترى أن الله عز وجل قد قال في كتابه العزيز: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وروى الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فلا تقنط من رحمة الله، وحاول أن تفتح صفحة جديدة، وهذا لا يستغرق منك أكثر من دقيقة أو لحظة صدق مع الله عز وجل، تتوب فيها توبة نصوحا تجب كل المعاصي السابقة وتبدأ في العمل من جديد مرة أخرى، بحيث أنك إن عرقلك الشيطان ووقعت في معاصي جديدة كانت جميلة بعد أن غفرت السابقة، عصمنا الله وإياكم ووقانا شر الزلل. أمر ثالث أقول للمرة الألف يا إخواني، مصر لن تبنى إلا بسواعد جميع أبنائها، وعلى النصارى أن يتفهموا أن شريعة الإسلام أعطتهم من الحقوق ما لم تعطهم القوانين الوضعية. إذا القوانين الوضعية كانت تقوم على هذه العبارة وهذه القاعدة، فلق تسد فلق تسد. أما الذين يتعبدون الله عز وجل بالكتاب والسنة فسيجدون في كتابهم قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهذه نزلت في مشرك قريش: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ستجد قوله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لكن لابد من مراعاة العهود والمواثيق، لابد من الكف عن محاربة الإسلام والمسلمين حتى تستقيم لنا الأمور. إن أبوا إلا هذا فلن يستقيم حال البلد، وسيكونون أول من يخسر. إن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يؤصل ما ورد في كتاب الله عز وجل يفصله، يقول صلوات الله وسلامه عليه، والحديث عند أبي داود بإسناد صحيح: وطالما كررناه عن جماعة من أبناء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم معاهدا، لكن ينبغي أن نضع خطوطا تحت كلمة معاهدا، ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو حمله فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة. هل سمعتم؟ هل تفترق حقوق النصارى عن حقوق المسلمين بعد أن سمعنا هذا الحديث؟ ما الفارق بين هذا الحديث وبين قوله عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه؟ كذلك يقول: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو حمله فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فحرام عليه رائحة الجنة. وروى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن رائحتها لتوجد من مسيرة 40 سنة 40 سنة. فنرجو من النصارى أن يهدأوا، ونرجو من الجميع أن يهدأوا، ونرجو من الفنون أيضا أن يهدأوا. نحن قلنا الانتخابات أتت بزيد من الناس حتى لو كان بأغلبية صوت واحد. ينبغي علينا أن نحترم هذه القاعدة. أما أن تحاول أن تفرض بالقوة مرشحا آخر، من سيسمح لك بهذا؟ من سيسمح لك بهذا؟ سنظل في اضطرابات وفي فتن، فلا بد أن نحترم هذه القاعدة، وأن نعلم أن الدكتور الأستاذ الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، رئيس لجميع المصريين، أتى بالأغلبية في أول انتخابات شريفة نزيهة، وبعد أن بذلت الفنون كل ما في وسعها لتزوير هذه الانتخابات ولإنجاح المرشح الآخر، لكن هذه إرادة الله عز وجل، هذه إرادته تبارك وتعالى. ونحن نرى أن الرجل حفظه الله يسير على الخطى الصحيحة ويسعى في الإصلاح، وخطابه خطاب مودة لجميع المصريين، يدعوهم إلى التآلف، لكن يأبى المنافقون والذين في قلوبهم مرض إلا أن يقوموا بالإرجاف. والله تبارك وتعالى أعطى العبرة للناس، ومن لم يعتبر صار عبرة لغيره. إن النظام السابق الذي ظننا أنه يستحيل أن يسقط سقط كلعب من الورق. كذلك العسكر الذين ظنوا أنهم مانعتهم حصولهم، وأنهم في أي وقت يستطيعون أن يقلبوا المائدة على رؤوس الجميع، سقطوا كلعب من الورق. هل كنت تظن أن يسقط نظام مبارك بهذه السهولة؟ الله أكبر. هل كنت تظن أن يسقط المجلس العسكري بهذه السهولة؟ اعلم أن الذي يقف ضدك إنما يقف ضد الشريعة، لست أنت الشريعة، لكنهم يحاربون منهجك، وهذا واضح في وسائل الإعلام السوداء، وسيأتي وقتها إن شاء الله تبارك وتعالى، ولن تستقيم البلد في ظل هذا الإعلام المنحرف الذي يلعب على أجندات خارجية. ونحن لا نقول هذا من قبيل الكلام المرسل، لكنكم تعلمون هذا جيدا. هناك للأسف تمويلات تأتي من دول خارجية ومن دول إقليمية ومن مفسدين في الداخل ينفقون بالمليارات لهدم هذا المشروع. تصور أن شعب تونس الآن يقولون لرئيسهم إما أن تسلك مسلك محمد مرسي وإما أن تفسح الطريق لغيرك. الله أكبر، الله أكبر. رئيس الجمهورية نراه في المساجد يخاطب الناس بالدين، رأيناه وهو يطوف بالكعبة والعسكر حوله فأرادوا أن يفسحوا له الطريق فنهاهم، نهاهم وقال ينبغي أن أطوف. هل هو يقول هذا ما سمعناه طبعا، لكن نهاهم عن هذا وقال نمشي كما يمشي الناس. هذا ليس تفضلا منه، لكن هذا يدل على أن الرجل يعلم أمور دينه، يعلم أمور الدين، وينتصح إذا نصح انتصح. أسأل الله أن يرفعه في الدنيا والآخرة، وأن يطبق الشريعة على يديه، وأن يجرى الخير والرخاء على يديه. فأنا أقول نحاول أن ننهض بفصائل الشعب المصري الأخرى، وأن نفتح لهم الأذرع، وأن نمد لهم الأيدي لنسعى إلى التآلف حتى نتمكن من بناء مصرنا وقواعد السياسة الشرعية. قواعد السياسة الشرعية تحتم علينا هذا، حتى إذا انصرفوا عنا وأصموا آذانهم كنا معذورين عند الله عز وجل. ومن تصور أنه سينتصر على شريعة الله فهذا إنسان واهم. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. وقال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. وقد رأينا هذا بأعيننا وسمعناه بآذاننا، وأرانا الله عز وجل ما يثبت صدورنا قبل أن نرحل من هذه الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولكنه أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أثبل صدره صلوات الله وسلامه عليه. فهذه عبرة، وقد قال سلفنا الصالح من لم يعتبر صار عبرة. فأسأل الله تبارك وتعالى إخواني الكرام في هذه الأيام الطيبة أن يمن علينا بالاتحاد والوفاق، وأن يجمع قلوبنا على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تمن علينا بتوبة نصوح ترضى بها عنا. اللهم من علينا بتوبة نصوح ترضى بها عنا. اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وسددنا فيما بقي من أعمالنا. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا وأرحامنا وأحفادنا وأزواج أولادنا وأرحامنا وأصهارنا وجيراننا وزملائنا وأصحابنا وأصحاب الحق علينا، وكل من أوصانا بالدعاء إليك، وكل من أحسن إلينا، وكل من أسأنا إليك. واهد مجتمعنا وسائر المجتمعات الإسلامية. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم ارزقنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأعذنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ارزقنا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، وأعذنا من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعذنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل، واجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، ارحم من مات منهم رحمة واسعة، واسلمهم فسيح جناتك، واختم الحي منهم بخاتمة السعادة يا رب العالمين. اللهم اغفر لكل نفس ماتت مسلمة يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض من المسلمين، فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر عبادك المأسورين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في سوريا. اللهم انصرهم واحقن دماءهم، وانصر عبادك المسلمين في بورما وفي العراق وفي فلسطين وفي شتى بقاع الأرض يا رب العالمين. عليك بالطواغيت الجبابرة، أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. عباد الله، استغفروا الله جميعا، ولا تنسوا الفقراء في هذا اليوم العظيم. وأقول قولي هذا، استغفر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.